يعني. طيب الحاجة التانية، ما بترفع السيئات وبترفع الحسنات، بترفع الحسنات. ماذا لو قبل منك خطوة بس مشيتها للجامع؟ ابن عمر بيقول: لو أني أعلم أني قبل مني حسنة واحدة لما أحببت أن أبقى معكم في الدنيا. يبقى القبول يا إخواني، القبول يا جماعة. ماذا لو قبل ليلة قيام يا ربي؟ ماذا لو قبل يوم من صيام رمضان اللي فات؟ ماذا لو قبل زكاة الفطر بتاعت العيد الصغير اللي فات؟ ماذا لو قبل العمرة اللي انت عملتها السنة دي؟ ماذا لو قبل تسبيحة واحدة سبحتيها؟ ماذا لو قبل درس واحد حضرته او حضرتيه؟ ماذا لو قبل هذه الحسنات يا جماعة؟ يبقى اهم القبول. النهاردة يعني واحد من احب يعني من احب الدعاء الى قلبي، يعني كنا بنتكلم مع بعض في التليفون، فبيقول لي انا شفت رؤيا، يعني سبحان الله، حد بيكلمني بيقول لي: انت اتكلمت عن ربنا كتير، اتكلمت عن ربنا كتير، احتسبت كلامك عن ربنا ده يوم لقاء الله. فهو بيقول لي: انا فكرت اذا كان ده السؤال على الحسنات، امال السؤال على السيئات؟ اذا كان ده السؤال على ارجى عمل عملته في حياتي، اني اتكلمت عن مولاي، ان اثنيت على مولاي في كل ملأ رحت فيه، امال الله، اذا كان احنا ممكن نغفل في ارجى عمل عملناه، هنقابل ربنا بايه؟ هنقابل ربنا بايه؟ قضية القبول يا جماعة، القضية مش قضية انا عملت خلاص، انا اديت الدرس. يا سلام، ونية حضرتك كانت ايه؟ ونيتك ايه وانت بتسمع الدرس دلوقتي؟ ونيتك ايه وانت بتتصدقي على الفقيرة اللي جات لك قدام صاحباتك وانت خارجة امبارح من الامتحان؟ ونيتك ايه وانت بتتكلم على الفيسبوك ولقيت واحد بيعمل معصية وقعدت تتكلمه وتناظره؟ انتصار لنفسي ولا عشان ربنا يعبد، ولا غيرة على حرمات الله، ولا غضب ان هو خلفك؟ ولا يا جماعة القضية ان تقبل الله، ربنا تقبل منه. وانا جاي في العربيه فبفتح كتاب دعاء كده، قلت الواحد نفسه يرفع ايده ويقول يا رب. فاول دعوه فيه: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. كان جركن ميه بارده نزل على راسي. وانا جاي ليه؟ هو انا مسافر من المنصوره وجاي القاهره ومنينة الانتاج الاعلامي ليه؟ انا جاي. قال له: يا جماعه المخلص ده الاخلاص بتاعه نور منور له حياته، هو مش محتاج ان هو يقعد ايه يتذكر ان هي الاخلاص ده نور بينور لك حياتك. احنا فكرنا في القبول يا جماعة، فكرنا ان تقبل حسناتنا. يبقى اذا اتسال الله القبول. طب والنقطة التانية في الحسنات اللي هترفع دي، نقطة خطيرة جدا بقى، وسؤال في غاية الخطورة ولازم نقف معاه الوقت اهو، لان سؤال من اخطر ما يكون. يعني انا بعتبر ان احنا هنا بنأصل حاجات في غاية الخطورة في العمل الصالح في شعبان، انما الاعمال بالخواتيم دي نقطة خطيرة جدا. شعبان ده خاتمة، لازم يا جماعة يكون همنا ليس الانفجار وإنما الاستمرار. الأخ اللي عايز يقوم يصلي 1000 ركعة في يوم، يا ابني طب وبعد كده هتعمل إيه؟ القضية مش إنك صليت النهاردة 1000 ركعة، لما بوزع الوقت مصاحف مثلا في نهاية الدرس الأسبوعي، ما عدتش بقول مين يختم المصحف ده في أسبوع إلا نادرا، أنا بقول مين يقرأ كل أسبوع جزء، كل يوم جزء، من يقرأ كل يوم ربع أو صفحة عليه، أنا عايز اللي قدامي يستمر. يبقى مسألة الخواتيم دي خطيرة، أن يشغلك هم الاستمرار حتى الممات، أن يشغلك هم الثبات حتى الممات، أن يشغلك هم الاستمرار لحد ما السنة تخلص وترفع أعمال سنة ونبدأ اللي بعدها.